بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه محاضرة في إعجاز أو مادة إعجاز القرآن، ونتكلم فيها عن بيان مصدرية القرآن. وقبل إيراد الأدلة المنطقية المفصلة النقلية والمنطقية على إثبات أن القرآن الكريم يستحيل أن يكون حصيلة فكر إنساني، ينبغي أن نشير إلى أمرين اثنين. الأول، أن إثبات الإعجاز واستحالة أن يكون مصدر القرآن الإنسان، هذا يخاطب به غير المسلم، إذ المسلم بمقتضى عقد الإسلام لابد أن يعتقد اعتقادا جازما، أن يعتقد اعتقادا جازما بأن القرآن كلام الله. الأمر الثاني، أن المخاطب بإثبات الإعجاز لا يشترط فيه أن يكون عالما باللسان العربي وبلاغته، وإنما يحتاج فقط إلى العقل السليم والفكر المستقيم والطبع الصادق المبرأ من الاعتقاد المسبق. المطلوب فقط أن يكون عنده استعداد للانقياد والإذعان للحق إذا تبين. قضية أن القرآن من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا محض افتراء وزعم لا دليل عليه إلا وساوس الشيطان وأوهام العقل السقيم. فإليك طرفا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكشف لك عن أن القرآن هو كلام الله، ليس من كلام أحد من البشر، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أمثلة واضحة الدلالة على دعوى أن القرآن وحي من عند الله. فننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن الآية كانت تنزل عليه عند النوازل ولا يجد في شأنها شيئا يقرأه على الناس، أي في النوازل والوقائع التي كانت تحدث، فكان ليس في هذه الواقعة وهذا الحدث قرآن يمكن أن يقرأه، فينتظر حتى ينزل القرآن ليحكم الله في هذا الحدث. وعلى سبيل المثال، حدث الإفك، ألم يرجف المرجفون والمنافقون بحديث الإفك عن السيدة عائشة؟ وأبطأ الوحي وطال الأمر والناس يخوضون حتى بلغت القلوب الحناجر، وهو لا يستطيع صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول بكل تحفظ واحتراس: إني لا أعلم عنها إلا خيرا. ومكث الأمر 40 يوما، ثم بعد ذلك أن بذل جهده في التحري والسؤال واستشارة الأصحاب، ومضى شهر بأكمله والكل يقولون ما علمنا عليه من سوء، لم يزد أعلى أن قال لها آخر الأمر: يا عائشة، أما إنه بلغني كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم، وهو كما نرى كلام البشر الذي لا يعلم الغيب، وكلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن. وهذه الكلمات قالها حتى نزل صدر سورة النور معلنا براءتها ومصدرا الحكم المبرم بشرفها وطهارتها. وهذا فماذا كان يمنعه صلى الله عليه وسلم لو أن أمر القرآن إليه أن يتقول هذه الكلمة الحاسمة من قبله ليحمي بها عرضه ويذب بها عن عرينه وينسبها إلى الوحي السماوي لتنقطع ألسنة المتخرصين؟ ولكنه ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقال سبحانه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أضف إلى هذا مخالفة القرآن لطبع الرسول صلى الله عليه وسلم وعتابه الشديد له في المسائل المباحة كقضية ما نزل فيه القرآن في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وتبتغي مرضات أزواجك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل وحرم أن يأتي ملك اليمين ماريا إرضاء لبعض أزواجه. فنزل القرآن يعتب، لا أقول عليه، وإنما يعتب له لأنه ضيق على نفسه ما أباحه الله له، فكأن العتاب له لا عليه. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وكذلك في قوله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. هذه فيه نلمس إشارة إلى العتاب. كذلك في قول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الأصل الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. النبي صلى الله عليه وسلم بما فطر عليه من الشفقة وبما كان يعامل به الناس من أن يقبل علانيتهم ويأكل سرائرهم إلى الله، كان المنافقون يأتون إليه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وجاءوا بعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بأصحابه، جاءوا ينتحلون الأعذار ويدعون المبررات ويسوقون المسوغات الكاذبة لكي يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر ويعفو عن تخلفهم. فنزل قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. كذلك في موضوع زواجه من زيد بن حارثة المتبناه، فالله عز وجل كان قد أخبره قبل نزول الآية بأن زيد سيتزوج من زينب بنت جحش وسيطلقها وستكون زينب زوجا لك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وقع ذلك وتزوج زيد من زينب ولم تطل العشرة بينهم، فرغب زيد في طلاقها، فقال: أمسك عليك زوجك واتق الله. إلا أن الحياة استحالت بينهم فطلق زيد زينب رضي الله تعالى عن الجميع. وهنا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخشى قالة الناس أن يقال تزوج من زوج متبناه، فأنزل الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه والله أحق أن تخشاه. هذا والله أعلم.